كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حسبك جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة وقرئ ووعدنا موسى 30 ليلة والمعنى واحد واعد ووعد بمعنى واعد فلان فلان بالشيء ولا وعده بالشيء بنفس المعنى لذلك بالألف وبدون ألف واعدنا وعدنا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين واعدناه بما سيأتي ذكره بعد بإذن الله واعدناه أن نكلمه بعد مرورها بعد انتهاء 30 ليلة قيل أمره فيها بالصوم أن يصوم هذه الأيام 30 وأن يكلمه الله بعد ذلك و لما حصل منه شيء لم يتم 30 زاده الله 10 فصارت 40 هذا مما روي في كتب التفسير يستأنس به السيد على كل حال وعده الله أن يكلمه بعد مرور هذه المدة بعد مرور 40 يوما قال ووعدنا موسى 30 قال الشيخ روي أن 30 هي شهر ذي القعدة هذا المشهور عند أهل التفسير أنها أن 30 شهر ذي القعدة وأن 10 هي 10 ذي الحجة وهذا ما يذكره أهل العلم في بيان فضل 10 ذي الحجة قال أن 30 هي شهر ذي القعدة والعشرة بعدها هي 10 الأول من ذي الحجة وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في البقرة ذكر لنا الله تعالى 40 ليلة وهنا ذكر الله تعالى 40 مفصلة 30 وأتممناها بعشر. قال تعالى في سورة البقرة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتم بالتاء المثنى، تم فعل ماض بمعنى كامل، تم يتم أي كامل، تم الشيء كامل. إذن تم ميقات أي كامل ميقات، ولا يصح فتم ميقات، لا يصح معنى من جهة المعنى لا يصح، وهذا أمر إذا تنبه الطالب إليه من حيث المعنى لا يخطئ فيه. إذا تنبه لهذا المعنى هذا فتم بمعنى كامل، لا يقع له الخلط بين هذا وبين ثم اللي هي ظرف مكان بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم ظرف مكان بمعنى هناك كما لا يخفى. إذن قال: فتم ميقات ربه. قال الشيخ: أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور. إذن ميقات الله هو الوقت الذي وقته الله له لمناجاته في الطور، وبعد ذلك كلمه الله وأراد أن يراه. قال تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا الكلام هذا قاله موسى لهارون قبل أن يذهب إلى مناجاة ربه. ما كان يريد الذهاب إلى مناجاة ربه، الذهاب إلى الجبل وسيغيب عن قومه، أخلف أخاه هارون في قومه من بعده. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، متى قال هذا؟ عند ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه، لما كان يريد الذهاب إلى الطور لمناجاة الله تعالى، خلف هارون من بعده، أخلفه لخلفه بمعنى. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال الشيخ: خلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي، وهذه المدة هي التي قلنا ذهب فيها لمناجاة ربه. قال له: كن خليفتي على بني إسرائيل، هذا معنى خلفني في قومي. وأصلح، أصلح ما أمكنك أمرهم، أبذل وسعك في الإصلاح وإياك أن تفسد أو تتبع سبيل المفسدين. أصلح ما أمكنك. قال: وأصلح ما استطعت إصلاحه، ما تحت يديك إصلاحه. قال: ولا تتبع سبيل المفسدين. لاحظ ما قال لي: ولا تفسد، لأن أخاه مسلم من ذلك، لا يمكن أن يفسد، لكن قد يغلب عليه بنو إسرائيل قوم موسى، وكانوا قوما صعابا. قوم موسى يعني كانت فيهم كثرة الأسئلة، كانوا يشقون على موسى فضلا عن أخيه هارون، فكانوا يكثرون الأسئلة واللجج وكذا، ولذلك قال له لأنه أعلم بحالهم، قال لأخيه: إياك أن تتبعهم، سيكثرون. فيه إشارة إلى أنهم سيكثرون عليه ليفتيهم أو ليرشدهم إلى أمر فيه مصلحتهم وفيه اتباع أهوائهم، فنبهه حذره، كأنه حذره من قومه، قال له: أصلح ما أمكنك إصلاحه وإياك أن تتبع أهواءهم، فإنهم يميلون إلى الفساد، يميلون إلى المعاصي والفجور والفسق، هذا معناه، يميلون إلى المعاصي والفجور والفسق، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما وجدتنا عليه أو ما سمعته منا وما ألقيناه عليهم من الوحي، احذر. قال له: ولا تتبع سبيل المفسدين، أي إياك أن توافقهم فيما تشتهيه نفوسهم من المعاصي والذنوب. قال له: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أن ترك أخاه وذهب لميقات ربه، أي ذهب للوقت الذي وعده الله تعالى فيه بالكلام، لأن الله تعالى كما قلنا وعده أن يكلمه. فلما جاء موسى لميقات ربه تبارك وتعالى، أي للوقت الذي وعده الله أن يكلمه فيه، وكلمه ربه، كلمه ربه بلا واسطة مباشرة، سمع موسى كلام الله عز وجل مباشرة. وذلك وغي يقول له من بعد إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، أنا رميزتك على غيرك من الناس بكلامي، كلمتك مباشرة بلا واسطة، سمعت كلامي بأذنك مباشرة. قال ولما جاء موسى لميقاتنا، ورجي معنا إن شاء الله واحد المسألة يذكرها من بعد، واش هذا الأمر حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لم يحصل له؟ الصحيح أنه حصل أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقد كلمه ربه تبارك وتعالى مباشرة بلا واسطة، فموسى كلم الله وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله، كلمه الله تعالى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بلا واسطة قال رب أرني أنظر إليك، عليه السلام. لاحظ لما شرفه الله وميزه بهذه الميزة أنه كلمه بلا واسطة طمع في شيء آخر، حقق ميزة وهي الكلام فانتقل إلى شيء أعلى يريد أمرا آخر، قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني نفسك أريد النظر إليك. قال الشيخ لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها، لأنه رآها قريبة، بنت له قريبة، رب العالمين كلمني إذن فالرؤية قريبة، إذا سمعت كلامه بأذني فالرؤية قريبة من الكلام. فلما حقق هذا المرجو عنده ابتداء، لأن أولا الله تعالى وعده بالكلام، فلما حقق مرجوه هذا انتقل يطلب شيئا آخر. قال الشيخ فسألها كما قال الشاعر في هذا المعنى، وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. يقول الشاعر يعني أن شوقه يزداد إلى من في الديار، إلى أهلها، مش بقصد الديار نفسها، أن شوقه يزداد إذا أوشك على الوصول إلى الديار، كلما قارب الشيء يزداد شوقه إليه، إذا قارب الوصول إلى أهل الديار يزداد شوقه إليهم. ففي هذا المعنى ما حصل لموسى لما كلمه ربه تبارك وتعالى بلا واسطة انتقل إلى شيء آخر، فأراد أن يرى ربه تبارك وتعالى. قال الشيخ واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله عز وجل جائزة عقلا، استدل بهذا مش الأشعرية فقط، كل من يثبت الرؤية، كل من يثبت الرؤية من المسلمين استدلوا بهذه الآية على أن الرؤية جائزة ممكنة عقلا، وعلى أنها واقعة مش غير ممكنة، جائزة وواقعة ووقعت، على أن الرؤية جائزة أي في الدنيا وواقعة أي تقع يوم القيامة بدليل النصوص، واقعة قطعا ستقع غدا يوم القيامة كما وعد ربنا تبارك وتعالى. إذن هذا الاستدلال استدل به كل من يثبت رؤية الله خلافا للمعتزلة النفاة الذين ينفون الرؤية. قال واستدل الأشعرية أي وغيرهم ممن يثبت الرؤية لله تعالى بهذه الآية قال رب أرني أنظر إليك أنها ممكنة، لأنها لو كانت مستحيلة لما سألها موسى. الأنبياء أعرف من غيرهم بما يجوز على الله وما يستحيل في حق الله، ممكنش نبي وما عارفش ما يستحيل في حق الله وما يجوز وما يجب، لا يمكن هذا. إذن فالأنبياء أعرف بما يمكن في حق الله وما يجب وما يستحيل، فلما سألها موسى دل على أنها أمر ممكن، على أنها أمر جائز وواقع يوم القيامة بنصوص الوحي. إذن قال الشيخ وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى، فإن الأنبياء يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه، هذا هو وجه الاستدلال بالآية على أن الرؤية جائزة ممكنة. قال وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين، الزمخشري هذا مذهب المعتزلة، بماذا يجيبنا عن استدلالنا هذا؟ نحن استدللنا الآن على إمكانية الرؤية بالآية بطلب موسى، سيذكر لك الآن الشيخ جوابين للزمخشري ذكرهما لهذه الآية، لأن المعتزلة يرون أن الرؤية مستحيلة لا يمكن، مستحيل طيب شنو هو التأويل؟ ذكر تأويلين. التأويل الأول قال أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لما خرج لمن خرج معه من بني إسرائيل، فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرة، فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا. إذن قال لك موسى قال ذلك ليسمع قومه الجواب من الله تبارك وتعالى فيتأدب، فأراد بذلك توبيخ قومه وتقريعهم وتبكيتهم. إذن قال إنما سأل ذلك أي موسى تبكيتا لمن خرج معهم بني إسرائيل. ما معنى تبكيتا؟ أي تعنيفا وتقريعا لمن خرج معهم بني إسرائيل، لأنهم هم الذين طلبوا الرؤية، كانوا طلبوا من موسى أن يروا الله تبارك وتعالى، فقالوا أرنا الله جهرة، فقال موسى كذلك ربي أرني أنظر إليك، وهو يعلم أنها مستحيلة على حسب قول الزمخشري، وهو يعلم أنها مستحيلة ومع ذلك قالها ليسمعوا الجواب فيتأدبوا مع ربهم تبارك وتعالى فلا يسألوا مثل هذا السؤال. هذا الجواب الأول. جواب ثاني قال والآخر أن معنى أرني أنظر إليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا، وهذا تعسف ظاهر. أرني أنظر إليك أي عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا. الشيخ سيذكره قال وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف. كلا الوجهين بعيد والوجه الثاني هذا أكثر بعدا، علاش؟ لأن فيه تعسفا ظاهرا. قال فإنه لو لم يكن لمراد الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل. قال لك من القرائن اللي كتدل على أن المراد الرؤية، ماشي عرفني بنفسك تعريفا جليا، الرؤية. قال الدليل أن الله تعالى قال له ردا عليه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فبين له تبارك وتعالى بهذه الواقعة أن البشر ليست لهم طاقة لرؤية ربهم في الدنيا، لا يستطيعون رؤية ربهم في الدنيا، بدليل أن الجبل العظيم الكبير القوي لم يصمد لما تجلى ربه له، لما دار ربه لجبل لم يصمد الجبل بل صار مستويا مع الأرض. إذن فلما قال له ربنا تبارك وتعالى انظر إلى الجبل دل على أن موسى ماذا طلب؟ طلب الرؤية الحقيقية. إذن ليس كما قال في الوجهين، موسى سأل الرؤية البصرية، الرؤية بالعين، فقال له الله تعالى انظر إلى الجبل، وإلا لما استقام الجواب مع السؤال بناء على التأويل الثاني. إذا كان قال لي عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا، وش هذا يقتضي؟ قل لي انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، بمعنى فسوف تعرفني، وإلا فلن تعرفني لا يستقيم. إذن قال تعالى قال لن تراني، قال الله عز وجل لن تراني أي لن تراني في الدنيا، نفى الله عز وجل أن يراه في الدنيا، نفى الرؤية عن نفسه في الدنيا. لماذا؟ بالمثال الآتي بيّن الله تعالى السبب، أي أن البشر ليست لهم طاقة في الدنيا ليروا ربهم تبارك وتعالى، لا يستطيعون الصمود إذا تجلى ربهم إليهم، لا يستطيعون ذلك. متى رأوا ربهم صعقوا في الدنيا، لكن في الآخرة سيجعل الله تعالى لأهل الجنة قدرة وطاقة، يستطيعون حينئذ أن يصمدوا عند رؤية ربهم. من الذي جعل لهم تلك الطاقة التي تجعلهم يصمدون عند رؤية ربهم؟ الله تبارك وتعالى. إذن فالله عز وجل تلك القدرة يجعلها للعباد متى شاء، وهو شاء جل وعلا أن لا تكون لهم في الدنيا وأن تكون لهم في الآخرة لحكام يعلمها تبارك وتعالى. قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك، لأنك لا تطيق ذلك، ولو أن الله تجلى لموسى ليبين له ذلك لصعق موسى، ولذلك لم يتجلى له وإنما تجلى للجبل. قال ولكن سأتجلى، أي الله تعالى كيقول لي سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، لأن الناس حينئذ في الدنيا إذا قلت لي شنو أقوى شيء بالنسبة لي الجبال هي أقوى شيء. قال فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت، لأنه أشد وأقوى. فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى. نعم هو كذلك، جعل الله الجبل مثالا لموسى، كأنه يقول له إذا لم يصمد الجبل فأنت من باب أولى لن تصمد، وإذا صمد الجبل فيمكن أن تراني، مش من باب أولى لكن يمكن. قال وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل، وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل، قال قوم قال له سأتجلى لك على الجبل لكي تراني، وهذا القول ضعيف، وإنما المعنى سأتجلى للجبل أي سأظهر للجبل نفسه، فإن ثبت وصمد فيمكن أن تراني وإلا فلن تراني من باب أولى. قال فإذا تقرر هذا، فقوله تعالى الآن عاد غير جعلنا المعنى لن تراني النفي، لكن النفي ليس مؤبدا وإنما هو نفي في الدنيا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. قال فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها محال. نعم النفي لا يدل على الاستحالة كما هو مقرر، نفي الشيء لا يدل على استحالته، فإنه إنما جعل علة النفي عدم فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتها، لأن الله تعالى ذكر علة النفي قال لي لن تراني ثم علل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن فبهذا التعليل ما الذي تبين؟ تبين أن سبب نفي الرؤية هو عدم الطاقة، لا أنها مستحيلة في ذاتها، لا هي غير مستحيلة، يمكن أن يتجلى الله لموسى لكنه لا طاقة له على الصمود لرؤية ربه. إذن قال وإنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتها، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ، كانت الرؤية مستحيلة غينها الله تعالى عن السؤال أصلا، يقول له لا تسألني هذا السؤال، كيف تسأل مثل هذا السؤال، كيف تقول هذا، سينهاه الله تعالى عن مثل هذا السؤال ويغلظ عليه في العبارات ليبين أن هذا السؤال محرم، لكن لم يقع ذلك. قال كما قال تعالى لنوح فلا تسألني ما ليس لك به، مما قاله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وتحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا الأمر ليس لك به علم، نحن نعلم وأنت لا تعلم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أعظك لألا تكون من الجاهلين، سبقنا مثله كثير، خشية أن تكون من جاهلين، مش أن تكون، أعظك لتكون، لا لألا تكون، خشية أن تكون من الجاهلين. قال الشيخ فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدع. إذن قال صرح الله تبارك وتعالى في القرآن من تلكم الآيات، أفرح آية في القرآن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، نظرة تعدب إلى يدل على الرؤية البصرية، هذه الآية صريحة في الباب، وكان آية تشير لذلك كقوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، والنصوص الصريحة كثيرة سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وسبقنا في مقدمة الرسالة الكلام على هذا بشيء من التفصيل. قال وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل، بين المعتزلة وأهل السنة كلام كثير ردود ونقاشات في هذه المسألة، لكن تعلمون هذا فقط من باب التذكير أن الأشعرية وإن كانوا يثبتون الرؤية في الجملة ويخالفون المعتزلة ويردون عليهم وكذا، والنقاشات بين الأشعرية بالخصوص المعتزلة كثيرة وبين غير الأشعرية والمعتزلة كذلك كثيرة، لكن الرؤية التي يثبتها الأشعرية مختلفون فيها في كيفيتها، فمنهم من قال يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، ومنهم من صرح بأن الرؤية رؤية قلب لا رؤية بصر، قال يرى بالبصيرة رؤية بصيرة لا رؤية بصر، يرى بالقلب وليست رؤية حقيقية بالعينين، فالعبارات في ذلك عندهم مختلفة. لكن غيرهم ممن يثبت الرؤية كالسلف الذين كانوا يثبتون الرؤية أخذا بالنصوص، يثبتون رؤية حقيقية بالأبصار، وأنه سبحانه وتعالى يرى ينظر إليه بالأبصار رؤية حقيقية كما قال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وقلنا المراد بالحديث تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بمعنى الحالة ديال رؤيتكم للقمر كحالة نظركم لربكم. ولا يلزم من رؤية الله تبارك وتعالى أن يكون متحيزا في جهة، لا لزوم، فالله تعالى أعظم مما تتخيل، المقصود أنك ستراه. لكن واش الآية تبتت لنا، الآية تبتت لنا أنك تحيط به رؤية، الآية ما فيهاش الحيطة، إحاطة فيها إثبات واش مجرد الرؤية، وسبق لنا الكلام على في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. الآية شنو نفت؟ نفت الإدراك، وإثبات مطلق الرؤية لا يلزم منه إثبات إدراكه تبارك وتعالى، أي الإحاطة به رؤية، فالمنفي هو الإحاطة به رؤية، الإحاطة به رؤية، والمثبت هو مجرد الرؤية مطلق الرؤية دون تقييد ذلك بالإحاطة. إذن الشاهد قال وفي هذه القصة قصص كثير تركته لعدم صحتي ولما فيه من الأقوال الفاسدة، وقد أشار الشيخ إلى هذا في المقدمة، في المقدمة نبدأ على هذا، قال لنا رأى كثير من القصص التي سأتركها لأنها لا تصح ولأنها باطلة وكذا، قال لنا في هذه المسألة ديال طلب موسى رؤية الله تروى قصص كثيرة في كتب التفسير وسأتحاشاها لم أذكرها لك لأنها لا تصح. قال الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، شو معنى جعله دكا؟ أي مستويا بالأرض، وقرئ جعله دكاء، جعله دكاء أو مثله في سورة الكهف جعله دكا، قرئ جعله دكاء. قال الشيخ دكا أي مدكوكا، إذا لم باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، جعله دكا أي مدكوكا، فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضرب الأمير، هكذا عندكم كقولك ضرب الأمير هكذا غياد زيد، لا لا ضرب عندك ضربت الأميرة ما عندك ضرب، هكذا المثال ضرب الأمير وحدها ليس كافيا فيه، لعله غالبا تصحيف، غالبا يكون سقط، غالبا سيكون سقط. مقرر أن المصدر يطلق ويراد باسم المفعول هذا لا إشكال، هذا خلق الله أي مخلوقه كثير جدا هذا، لكن ضرب الأمير دون إتيان بكلام قبلها أو بكلام بعدها لا، ليس نصا في أن المصدر المراد به هنا اسم المفعول، أي هكذا بوحدها ممكن أن يراد بها المصدر نفسه، وقد يراد اسم المفعول على حسب السياق على حسب الجملة، خصنا جملة كاملة ونشوف واش ضرب بمعناه ولا هو بمعنى اسم المفعول، لأن ضرب الأمير حقيقة يمكن أن يقع مصدر مضاف إلى فاعله، مش واضح؟ ضرب الأمير هذا مثلا تضرب شخصا وتقول ضربت فلانا ضرب الأمير أي مثل ضرب الأمير، هذاك المصدر المبين للنوع، المصدر المبين لنوع عامله، ضربا مثل ضرب الأمير إذا كان أمير ما مثلا يضربه. قال تعالى قال الشيخ والدك والدق أخوان وهو التفتت، إذن جعله الله جعله دكا أي مدكوكا بمعنى مدقوقا، قال لك الدك والدق بنفس المعنى هو تفتت، تقول جعلت هذا الشيء مدكوكا ولا جعلته مدقوقا نفس المعنى، أي فتته جعلت هذا البيت دكا ولا جعلته دقا بمعنى مدقوقا، باب إطلاق المصدر بنفس المعنى. قال الشيخ وقرئ دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكاء، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا أي جعل الجبل أرضا دكاء أي جعله مستويا مع الأرض، قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وهذا وضع الظاهر جعله دكا شغل الأعلى كامل، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر، لم يبق في مكانه أصلا، ساخ ولساح بنفس المعنى، وذهب وألقي في البحر، فلم يبق في ذلك المكان أصلا لا هو ولا ما تركب منه، لا الجبل ولا ما تركب منه. قال الله تعالى: فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، خر سقط موسى مغشيا عليه. هذا موسى عليه السلام غي شاهد هذا المنظر، ماشي تجلى ربه له، تجلى ربه للجبل، هو غي شاهد الصورة اللي حصلت ومع ذلك سقط، فكيف لو تجلى ربه إليه؟ لا لما صمت، لا صعقا ولا تفتت كما يتفتت الجبل، بل هو يتفتت من باب أولى، لأن الجبل أشد وأقوى مع ذلك، إلا أن يشاء الله، يعني كان قصد من باب القياس، هو من باب أولى يتفتت، ولهذا الله لم يتجلى له وإنما تجلى للجبل، هو فقط رأى المشهد سقط مغشيا عليه. قال: وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه لهول ما رأى، لهيبة الله وعظمته، لعظمة الله تبارك وتعالى وهيبته وجلاله، ما استطاع أن يصمد لرؤيته. قال: فلما رأى هذا المشهد قال حينئذ بقى مصر على الرؤية، قال: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما أفاق من غيبوبته من الصعق قال هذا الكلام: سبحانك، تنزيها وتقديسا لك يا ربي، أنت أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل، سبحانك، تنزيها لك يا رب العالمين. ثم قال: تبت إليك. تبت إليك من ماذا؟ أي تبت إليك من طلبي وسؤالي ما لم أكلف به، تبت إليك من أن أسألك مرة أخرى شيئا لم تكلفني به. قال: سبحانك تبت إليك. قال الشيخ: معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها، أو غير ذلك، وعام تبت إليك من سؤال ما لم تكلفني به، أو من سؤال ما لا ما استأثرت به، من سؤال ما استأثرت به ولم تظهره، سبحانك تبت إليك. ومما يدخل هذا بالأولى في هذا بالأولى طلب الرؤية، لأنه علم أنه لا يطيقها، فقال: يا ربي تبت إليك من السؤال، لن أسألك عنها بعد هذا، ظهر الأمر. وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه، أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، لأنه ماشي، ألم يسبقه مؤمنون قبله؟ ألم يكن آدم مؤمنا؟ ألم يكن نوح مؤمنا؟ ألم يكن صالح مؤمنا؟ ألم يكن هود مؤمنا؟ إذن سبقه مؤمن. شنو معنى وأنا أول المؤمنين؟ أي أول المؤمنين من قومه، أو أول المؤمنين في زمانه. قال الشيخ: أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، باب المبالغة، لكن هذا السبق سبق نسبي، ليس سبق مطلق، ليس سبقا مطلقا، وإنما هو سبق نسبي بالنسبة لهؤلاء الناس، لكن لا أنا أول المؤمنين. قال تعالى له لما قال الكلام، قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ذكره الله تعالى ببعض النعم التي أنعم بها عليه، قال لي: يا موسى أنا اخترتك دون كثير من الناس وجعلت الرسالة فيك، هذا واحد، شرفتك بالرسالة وكرمتك بها، وثانيا كلمتك بلا واسطة، شرفتك وميزتك على غيرك بكلامي، فاقنع بما آتيتك من النعم، فخذ ما آتيتك أي من النعم اللي هي منها الرسالة ومنها الكلام، وكن من الشاكرين، أي اشكر الله تعالى على هذه النعم. قال الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك، والمش المراد بالناس والجميع الناس، جميع العالمين، لا المراد بالناس أهل زمانه، أو ممكن نقول الناس غير الأنبياء والرسل، لأن هذا لا يناسب جميع الناس، لأن الناس فيهم أنبياء ورسل، ولم يصطف الله تعالى موسى على الرسل بالرسالة لأنهم كذلك مرسلون، إذن فالمعنى النات غير الرسل غير الأنبياء. اصطفى موسى بالرسالة واصطفاه على الرسل غيره بالكلام إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ميزتك على كثير من الناس. قال الشيخ عموم يراد به الخصوص. علاش قال عموم؟ شبين هو العموم؟ هو على الناس. الناس قال لك هذا عموم مراد به الخصوص ماشي على عمومه. علاش؟ لما بينا لأن الناس فيهم رسل ولا لا؟ سبقوا موسى كن هذا رسل سبقوا موسى. كذلك اصطفاهم الله بالرسالة اصطفاهم الله بالرسالة. قال فإن جميع الرسل قد تركوه في الرسالة. إذن فالمراد بالناس ما عدا الرسل. وبكلام هذا ميزه الله تعالى عن غيره من الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الشيخ واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا. والصحيح أنه كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. إذن فقد ميزه الله تعالى على غيره من الرسل بالكلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك هو كليم الله كلمه الله مباشرة. قال تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا الكلام الجملة أو الآية ابتدأت بذكر العلة ثم جاء ذكر الحكم. إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فإذا كان كذلك لبدا ولا الحكمة ولا العلة ثم ذكر حكمة فخذ ما آتيتك. قال الشيخ تأديب أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي وقرئ على الناس برسالتي وقرئ برسالتي بالإفراد والجمع. إذن قال أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. واضح. قال لي الله تعالى قد فضلتك على كثير تفضلت عليك بكثير من نعم فاقنع بها ولا تطلب غيرها. وكن من الشاكرين لهذه النعم التي أنعمت بها عليك. أشكرني أي أطعني وقابل النعم بالإحسان وكن من الشاكرين ولا تطلب غير ذلك. قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الألواح قال الشيخ أي في ألواح التوراة وكانت سبعة وقيل عشرة وقيل اثنان رويت أقوال وقيل غير ذلك لكن أقوال مشهورة. وكتبنا له في الألواح أي في ألواح التوراة شحال هي ألواح التوراة؟ سبعة وقيل عشرة وقيل اثنان وقيل أكثر من عشرة قوال وقيل. طيب هذه الألواح من أي شيء كانت مصنوعة؟ واش من الخشاب ولا من غيرها؟ قال وقيل كانت من زمرد. الزمرد هذا حجر كريم شديد الخضرة شفاف. واحد الحجر شديد كريم شديد الخضرة شفاف شفاف مثل المرآة يسمى الزمرد. قال وقيل من ياقوت وهو معروف وقيل من خشب. هذه الألواح مما كانت مصنوعة أقوى وقيل غير ذلك وقيل من زبرجد وقيل غير ذلك. إذن قال تعالى وكتبنا له في الألواح والخلاف في ذلك لا يضر. شحال عدد الألواح ومما صنعت الألواح معرفة هذا أو عدم معرفة أمر لا يؤثر. المقصود أن الله جل وعلا كتب له في الألواح أي أمر أن يكتب له في الألواح. واش واضح؟ من أي جنس من هذه الألواح سواء كانت من خشب من غيره لا فرق وسواء كانت عشرة ولا عشرين لا يضر. المقصود أن التوراة كتبت له في الألواح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. من كل شيء لا هذا عموم يراد به الخصوص أي من كل شيء فيما يحتاجون إليه في دينهم كالقرآن الكريم. القرآن الكريم كيقول لنا الله تبارك وتعالى فيه إيش بيان لكل شيء في القرآن. القرآن الكريم نفسه كيقول لنا الله تعالى عنه فيه بيان لكل شيء. معنى بيان لكل شيء أي مما يحتاجه الناس في دينهم مش في دنياهم. ما فيش بيان كيفية الزراعة ولا الفلاحة ولا الصناعات ولا كيف تنشئ مشروعا تجاريا ولا ما فيش بيان ما يحتاج إليه الناس في دنياهم كيف تزرع التمر ولا كيف تزرع القمح ولا الشعير لا أبدا. ولكن ما يحتاجه الناس في دينهم كين في القرآن في الجملة موجود في القرآن في الجملة. أما الأمور الدنيوية فلم يذكرها الله تعالى في الكتاب تفصيلا وإنما جاءت إشارات كين إشارات لبعض الأمور الدنيوية. لكن هل الكتاب قصد بيانها أصالة؟ جاء نزلت آية باش تبين لنا كين ديرون زرعوا لكن ديرون في الحلة أبدا. إلى لقينا شي حاجة من أمور الدنيا فإنها تذكر عرضا غير بالتبع، كتجيب التبع ومش المقصود منها بيان كيفية شيء الدنيوي، لا المراد منها التنبيه على عظمة الله ولا على خلق الله ولا شيء آخر، شيء ذاك الأمر الدنيوي. وقد نبتوا هذا مرات، قلت كثير من الناس اللي ظنوا أن هذه تفصيلا لكل شيء في القرآن وأنزلنا إليك عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اللي ظنوا أن المقصود منها أن القرآن يبين جميع الأشياء الدنيوية والدينية، يعترضون على القرآن على بعض الآيات التي وجدوا ظاهرها مخالفا لشيء من العلوم التجريبية. إلى لقوا الظاهر لبعض الآيات مخالفا لبعض الأمور اللي كاينة في العلوم التجريبية الدنيوية، كيقولوا إذن هذا يجعلنا نتوقف في القرآن نشك فيه لأن هذه الحقيقة يخالفها العلم القطعي العلم المقطوع به. كنقول لهم راه القرآن ذكرها على سبيل الإجمال، راه ما كاينش تعارض أصلا بين ما في القرآن وبين تلك الحقيقة العلمية القطعية. هذا ملي كتكون الحقيقة قطعية، ما كانت الحقيقة التجريبية ظنية فلا لا تعارض أصلا، كيف تعارض بين ظن وقطع؟ هذه واحد تجربة علمية لكنها ظنية وصالح، فهذه لا يمكن أن تقابل بالقرآن القطعي. كنقولوا هذه أصلا ظنية تحتمل الصحة والكذب، لكن كنقصد الحقائق العلمية القطعية اللي ما كتحتملش الخطأ، واضح؟ حقائق علمية واضحة تراها رؤية العين. فكنقول لهم راه ما كاينش تعارض أصلا بين تلك الحقائق العلمية وبين القرآن، لأن القرآن لما ذكر كذا أشار ولم تنزل الآية أصالة لبيان هذه المسألة العلمية الدنيوية، ما نزلت الآية باش تبين لنا هذه المسألة العلمية، راه ذلك عارضا كذا. فيظن هؤلاء أن القرآن نزل لبيان ذلك لذلك يعترضون عليه. من كيجيهم الاعتراض؟ أنهم يظنون أنه جاء لبيان ذلك وهو في ذاك السياق يذكر مجملا مبهما، لأن القصد ماشي بيان ذاك الأمر. كما هنا لاحظ قال وكتبنا له في الألواح، ما بينش لنا الله تعالى العدد دي الألواح وما بينش لنا من أي شيء صنعت الألواح، لأن ذلك لا تتوقف عليه فائدة، لا يتوقف عليه عمل. كون كان أمر كيتوقف عليه عمل ضروري يبين الله تعالى، لا يمكن أن يبهم علينا أمرا يتوقف عليه عمل، ذلك من التكليف بما لا يطاق، ما كاينش في الشريعة هذا. لكن الأمر لا يتوقف عليه عمل، فقال لنا الألواح المقصود المعنى الإجمالي أن الله تعالى أمر أن يكتب له التوراة في الألواح من خشب ولا من غيرها، لا يؤثر ذلك، لا فرق بين أن يكون من هذا ومن 10 ولا 20 ولا 17، لا فرق بين ذلك بين تلك الأعداد. إذن فالخص تنبيه على هذا الأمر تنبهوا له، قد تجدون مثل هؤلاء ممن يعترضون على آيات قرآنية لأنها تعارض مسألة قطعية في العلوم الدنيوية الحديثة. فالجواب أنه لا تعارض، خصير القارئ للقرآن يجب أن يتأمل ويتدبر ويراعي السياق وسيجد أنه لا تعارض بين هذا وذاك. لكن هذا اللي بغي يتدبر ويتأمل ويعرف السياق خاصه لا بد له من قواعد التدبر. إلا ما عندوش قواعد التدبر ولا ما فاهمهاش ولا ما قراهاش في مظانها فلا يمكن أن يتدبر، دائما غيكون الفهم عنده سقيم لأنه غيفهم الآيات القرآنية بالأساليب الشائعة الكلام اللي قراها هو في المدارس العامة وكيسمع الصحافة يتكلمون بها وتروج في أوساط من يزعم الكلام بالعربية، غير أن تلك الأساليب الرائجة هي الموجودة في القرآن، وأن المعاني ديال الألفاظ اللي رائجة في زمننا هي معاني ألفاظ القرآن الكريم، مع أن كثير من الألفاظ غيرت عن معناها الأصلي، أو ألفاظ لها معنيان، معنيان حقيقيان ولا معنى حقيقي ومعنى مجازي ولا معنيان مجازيان، فأكثر فيحملها هو تلك الألفاظ على معنى وفي القرآن قصد بها معنى آخر. فالشاهد الجهل عموما يؤدي إلى هذه الالتباسات. وبعض الناس، وهذا غلط، بعض الناس كتجيه الحمية ليدافع عن القرآن، كيبغي يدافع عن القرآن دابا هادونا، وهذا غلط، خاص طالب علم يتصف بهذا، تأتيه الحمية للدفاع عن القرآن وعن كلام الله. كيقول مثل هؤلاء اللي كيجيبوا لي أمور قطعية، كيقول لهم القرآن الكريم كلام ربي مقدم على كل شيء وتلك الحقائق حقائق باطلة وفاسدة وغير صحيحة، وبالتالي إذا كانوا كفارا يبعدهم عن الإيمان، وإذا كانوا مسلمين وفي قلوبهم شبه يزيد الشبهة في نفوسهم. فهادو اللي كتلقاهم كيقول لك أنا قالوا لي داس لهذاك القرآن ما فيش نقاش، كلام الله تعالى لا نقاش فيه، هو يعني كيخلي الآية على ذاك الفهم اللي فهموه هو على نفس الفهم، وكيقول لي هذا الفهم هو الصحيح، والآية قطعية وما ثبت بالعلم غير صحيح باطل، هذا كي أمر تجريبي يحتمل الصواب والخطأ، وهذا هو خطأ. هذه الحمية ما تكونش للمسلم، إلا هو عام يسكت ويحاول يرجع لأهل التفسير واش قالوا تما ويشوف الحقيقة واش هي علمية ولا لا، واش واحد يرى حقيقة علمية سواء كان مسلما في نفسه شبه ولا كان كافرا، حقيقة علمية يراها رؤية العين، يراها رؤية العين. واش دابا ممكن واحد انت يجي يغير لك واحد زائد واحد تساوي جوج، يقلب يقول لك لا راه كاين في القرآن أن واحد زائد واحد تساوي ثلاثة مثلا، وتقول ليه إذا القرآن مقدم تقبل ذلك؟ شيء لا يقبله العقل ولا لا. فإذا كنقولوا لهذا اللي يلقى في القرآن واحد زائد واحد تساوي ثلاثة مثلا، كنقولوا لا غير ما فهمتيش مزيان القرآن، راه ما فيش واحد زائد واحد تساوي ثلاثة. أي الحقيقة القطعية اللي كتقول صحيحة وأنا متفق معك عليها، ولكن فين كنختلف معك أن القرآن لا يخالف العلم، راه ما كاينش فرق بين ما كاينش خلاف بين القرآن، الآية ما فهمتيهاش في سياقها، خاصك لو بغيتي تفسرها تشوف سياقها وما ذكر قبلها وبعدها، وهذا اللفظ واش نص في المعنى اللي بغيتي تقوله لسان الصن، عاد حينئذ تتكلم. فهذا هو المنحى الذي يجب أن ينحى، هذا من اللي كتكون المسألة العلمية قطعية، شيئا يرى بالأبصار، شيئا منظورا إليه يرى بالأبصار. لكن من اللي كتكون الحقيقة العلمية ظنية، قلنا حينئذ لا كلام، كيفاش نقارن بين قطعيين وظنيين؟ لا مقارنة بينها. فإذا الشاهد يقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليه في وكتبنا له في الألواح من كل شيء، هذا قول تعالى من كل شيء عموم يراد به الخصوص، إذا من كل شيء فيما يحتاجونه فيه، كذلك القرآن فيه تبيان لكل شيء فيما نحتاجه في أمور ديننا، ما فيش بيان بتفصيل بيان الأمور الدنيوية والعلوم التجريبية ولمتى خلق كذا ولمتى تبين كذا وشكون سابق واش الأرض ولا السماء في الخلق. القرآن لم ينزل لبيان هذا أصالة، هذا إن ذكر يذكر بالتبع للدلالة على عظمة الله وقدرته وجلاله، لكن شنو اللي شكله اللي تخلق هذا الأمر بداته لا ينبني عليه عمل. لينفريد واحد يؤمن بعظمة هذا الكون وأن الله هو الخالق كذا، لكن كيعتقد مثلا أن الأرض خلقت قبل السماء، واحد كيعتقد أن السماء خلقت قبل الأرض، وكلاهما يعتقد عظمة الله، كيستدل بالكون على عظمة الله. كنقول القرآن أصالة جاء لبيان هذا المعنى ولا جاء للتنصيص على شكون اللي خلق أولا، الأرض هي الأولى ولا السماء هي الأولى؟ القرآن جاء لبيان ماذا؟ راه هذا المعنى هو الذي سيقت له الآيات، الآيات اللي فيها ثم استوى إلى السماء فسوانا سبع سماوات والأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، راه ماشي المقصود منها يبين لنا الله وقتاش خلق الأرض واش قبل من السماء ولا بعد السماء وشحال من سنة بين السماء والأرض في الخلق، هذا لم يأتي بيانه أصالة، هذا راه كيجي ذكره غير بالتبع، واضح؟ وإنما الذي جاء بينه أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه خلق ذلك في وقت معين وكان قادرا على يخلقه في كل حكم يعلمها ويستدل بالكون على عظمة الله، هذا هو الأول ولا هذا هو الثاني؟ لا يوجد نص بالمعنى الأصولي في القرآن يبين ذلك، حتى هذيك بعد ذلك دحاها ماشي نص لوجود ما يعارضها. والقرآن لم يأتي لبيان هذا لأن هذا أمر ما يتعلقش به شيء في ديننا، لا في عقيدتنا ولا في العمل ولا ولا شيء، ولذلك الخلاف فيه لا يضر، وقد اختلف السلف من المفسرين في هذا. فإذا هذا على سبيل المثال هذا أمر من الأمور، وهي كثيرة جدا في الأمور العلمية التجريبية. الطوفان اللي أرسله الله تبارك وتعالى على قوم نوح لما أهلكهم، واش عم الأرض كلها ولا الطوفان جغيل ذيك الجهة اللي كان فيها نوح والقوم دياله؟ فإذا عم الأرض كلها فهذا شيء يحيله العلم الحديث، كيقول مستحيل لأنه وجدت، لأن القرآن كيقول أن الطوفان أهلك كل شيء ولم يبقى إلا أهل السفينة اللي كانوا معنا، وهذا شيء يرده العلم الحديث مثلا بأمور قطعية تثبت أنه أن هذا الأمر يستحيل أن يكون قد وقع مثلا. فنقول لهم الآية ليست نصا في ذلك، الآية أصلا مش ما تقولش إلا القرآن هو الأول ما تقولون، لا واش القرآن أصلا قال ذاك المعنى، خاص يكون عندك بعد المعنى قطعي عاد ممكن تدافع عن القرآن، والقرآن أصلا يشتمل ما نص الله تعالى واش طوفان عم الأرض كلها أو كان جزئيا عما أولئك القوم نوح اللي تعلق بهم ذاك التكليف واللي يتعلق بهم ذاك العقاب. ولذلك لا مانع أن يكون قوم آخرون في جهة أخرى من الأرض لم يعمهم العقاب وبقوا استمروا تناسلوا وهكذا. إذا الشاهد يقول الله تبارك وتعالى من كل شيء، قال الشيخ عموم يراد به الخصوص، أي فيما يحتاجون إليه في هذه مهمة نوقفت معها. حتى القرآن راه فيه بيان كل شيء مما نحتاجه في ديننا، الأحكام الشرعية، العلوم الدنيوية، التجارات، الصناعات، كذا كذا، لم يأتي بيان ذلك أصالة. إلى جرى غيب عرضا وماشي المقصود به بيان الأمر الدنيوي، المقصود به بيان شيء آخر، عظمة الله، لا الامتنان أن الله امتن على عباده بهذا الشيء اللي خاصك أنت تستفد مثلا من ذلك الآيات، أن الله امتن على عباده بإباحة كذا، هذا هو المقصود. آية تذكر في سياق الامتنان، شو المقصود بها؟ أن يظهر الله منته على عباده بإباحة الحوت مثلا، بإباحة السمك، بإباحة لبس كذا. ذكرت في حاجة في سياق الكلام على البحر شي مسألة علمية، راه الآية لم تسق أصالة للكلام على ذلك. إذا إذا كانت شي حاجة مجملة ولا في الظاهر تعارض شيئا علميا، الآية لم تسق لذلك. المعنى الذي أريد بها هو امتنان الله تعالى على عباده بإباحة ذلك الشيء، هذا هو المعنى المقصود أصالة. إذن قال تعالى وقال الشيخ وكذلك وتفصيلا لكل شيء، ما معنى وكذلك وتفصيلا لكل شيء؟ أي عموم يراد به الخصوص، لأن الله قال في الآية قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، شوف من كل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء. واش لكل هذا العموم على بابه؟ لا، هذا عموم مراد به الخصوص، واضح المعنى؟ أي من كل وتفصيلا لكل شيء مما يحتاجون إليه في دينهم، كاين بيانه في التوراة، كذلك نفس الشيء في القرآن. قال الشيخ وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا وبعضة بدل منه. إذن وكتبنا له في الألواح من كل شيء، هذا الجار ومجرور في محل نصب على أنه مفعول ديال كتبنا، ولذلك أبدل منه موعظة بالنصب، أتبع عطف عليه موعظة بالنصب، من كل شيء بدل، عفوا، من كل شيء موعظة بالنصب. علاش موعظة بالنصب وكل مجرور بمن؟ لأن هذاك الجار مجرور في محل نصب، العامل راه عمل فيه النصب على أنه مفعول به، وموعظة بدل منه، هذا البدل تابع للمحل، لمحل الجار والمجرور، وضح؟ قال الله تعالى وتفصيلا لكل شيء عاطف ومعطوف، موعظة وتفصيلا، أي تبيانا لكل شيء. قال تعالى فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها. قال لي الله تبارك وتعالى قد آتيتك التوراة فخذها بقوة. إذن تقدير الآية كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقلنا له خذها بقوة، وقلنا له خذها، لكن واحد القول محذوف ثم هذا ما قولوا قولين، كتبنا له في التوراة من كل شيء وقلنا له بعد الكتب خذها، الضمير يعود للتوراة، خذها أي التوراة ولا الألواح اللي فيها التوراة المعنى واحد، بقوة أي بجد وعزيمة. قال الشيخ فخذها بقوة أي بجد وحزم، والضمير للتوراة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني إذا كان في التوراة حسن وأحسن فأرشدهم للأحسن. إذا كان فيهم مثلا في شرعنا عندنا بعض الأشياء فيها حسن وأحسن، مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الشيء الحسن بمعنى المباح هو أن ترد السيئة سيئة، لكن اللي هو أحسن فمن عفا وأصلح، فكذلك أرشده الله تعالى أن يأمر قومه أن يأخذوا بالأحسن، إلى عندهم حسن وأحسن يأخذوا بالأحسن. قال أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات من المندوبات، فأمر قومك يأخذوا بالأحسن المندوب دون المباح وهكذا. قال تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال الله تعالى لموسى وقومه سأريكم يا قوم موسى دار الفاسقين، شو مقصود بالفاسقين؟ دار الفاسقين أي الخارجين عن طاعتنا، وهم فرعون وجنوده. من الفاسقون هنا الذين خرجوا عن طاعة فرعون وجنوده؟ فقال الله تعالى لمن آمن بموسى لقوم موسى سأريكم يا قوم موسى دار أي المكان الذي كان يسكن فيه أولئك الخارجون عن طاعتي كيف صار، لتعتبروا. علاش قال لهم سأريكم؟ لتعتبروا بإهلاكنا لهم، شوفوا الدور اللي بناوا، شوفوا البنيان اللي كان عندهم وكيف أهلكناهم لتستفيدوا العظات والعبر. قال الشيخ: دار فرعون وقومه، لأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله، ودارهم هي مصر. قال: والمعنى أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا. وعيش قال لهم سأريكم كيف أقفرت ليعتبروا بها، هذه الرؤية المقصود بها الاعتبار، وليحذروا أن يفعلوا فعلهم فيعاقبوا بمثل ما عوقبوا به. من الاعتبار هنا يقول شوفوا هاد الناس كيف تمردوا على الله وعصوا فعاقبهم الله. فإذا تمردنا على الله نحن وعصينا كما عصوا سيحل بنا ما حل بهم. هذه من الاعتبارات التي يعتبرون بها، أو من العبار التي يعتبرون بها. قال: وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة. وقيل سأريكم دار الفاسقين، شكون الفاسقون هنا؟ الفاسقون هم عاد وثمود، وديارهم أي منازلهم، لأن عاد وثمود كذلك أهلكهم الله كما سبق معنا في نفس السورة، أهلكهم الله لما تمردوا على أنبيائهم، وأهلكهم ربنا تبارك وتعالى، فما بقت إلا ما بقيت إلا ديارهم ومنازلهم، فقال لهم سأريكم ديارهم لتعتبروا بها، والمعنى يعني صحيحا. وقيل جهنم أي يوم القيامة، هذه الدار اللي هي جهنم أعدها الله للفاسقين أي الخارجين عن طاعتنا. وقرأ ابن عباس سأورثكم دار الفاسقين، سأورثكم بالثاء المثلثة، قال من الوراثة، وهي على هذا مصر بناء على قراءة سأريكم، سأورثكم هي مصر، بمعنى قال لهم الله تعالى لما أهلكنا فرعون وجنوده الذين كانوا يسكنون بمصر فإني سأورثكم تلك الدار كما وعدهم موسى قبل هذا، قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها سبقت الدرجة. إذن فعلى قراءة ابن عباس سأوريتكم بمعنى ستريثون دارهم وهي مصر، وهي مصر. قال: وهي على هذا مصر وأورثناها بني إسرائيل كما ذكر تعالى في سورة الشعراء. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. معنى الآية عظيم جدا، وقد تقدم معنا مرات نبهنا على هذا المعنى. شوف الله تعالى كيف يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق على مر العصور يصرفهم الله، يصدهم الله عن آيات الله، لما فسدت قلوبهم وتكبروا عن الحق الله جل وعلا هو الذي صدهم وصرفهم عن آيات الله. دي من العقوبة اللي عاقبهم الله بها في الدنيا قبل الآخرة، أمشي هما ما بغوش، واش واضح؟ الذين تكبروا عن الحق وعاندوا وتجبروا ماشي هما ما بغوش، الله جل وعلا هو الذي صرفهم عن آياته، لأنهم لا يستحقون الإيمان. فلما لم يستحقوه لتكبرهم عن الحق وعنادهم وفساد قلوبهم الله جل وعلا صرفهم، خذلهم تبارك وتعالى. كيف خذلهم؟ صرفهم وصدهم عن الحق فلم يعرفوه لتكبرهم. وهذا معنى عظيم، يعني الإنسان إذا اهتدى للطريق، إذا وفقك الله تبارك وتعالى الطريق واهتديت لسلوكه فاعلم أن ذلك توفيق من الله تعالى، واعلم أن غيرك ممن لم يوفق لسلوك الطريق خذله الله تبارك وتعالى. إذن لا الهداية ولا الإعراض عن الحق هو أمر بيدك أصالة وابتداء أو حقيقة، لا ليس الأمر بيدك. إن كنت معاندا متكبرا مكابرا فإن الله تعالى يصرفك، لأن من العبث أن يكون العبد متكبرا معاندا وفي قلبه ما فيه من الفساد ويهتدي للحق وهو على هذه الحالة، هذا عبث ولا لا؟ هذا عبث لا يمكن أن يقع في ملك الله، هذا منافي للحكمة، منافي لحكمة الله تعالى. واحد في قلبه ما في قلبه من الفساد والفجور والفسق والتكبر عن الحق والتكذيب بآيات الله ومع ذلك يوفق للحق، هذا عبث، لا يوفق الله هؤلاء، بل يصدهم ويصرفهم عقوبة لهم. اجتهد صد وهم تكبروا فعاقبهم الله في الدنيا. شنو العقوبة؟ الصرف والصد عن آيات الله. وذلك كثير من العوام كيسألوا كيقولوا فلان وفلان وفلان من الكفار يبارزون الله بالمعاصي ليلا ونهارا ويسبون الله ويهينون المصحف وكذا وكذا، ومع ذلك ما زالوا أحياء ونراهم على هيئة حسنة. نقول من عقوبات الله التي عاقبهم بها في الدنيا التي لا يراها الناس أنهم ما زالوا مصرين على الضلال. شديدك الإصرار بهم على الضلال، ما زالوا مصرين على الضلال، هذه عقوبة من الله تعالى. الله جل وعلا هو الذي صدهم، هو الذي صرفهم. لو شاء تبارك وتعالى لاهتدوا، لكنهم لا يستحقون. ولو اهتدوا لكان هذا عبثا، لا يمكن أن يهتدوا. إذن فمن من عقاب الله تبارك وتعالى لهم هذا الصد، فهذه عقوبة دنيوية، يصدهم الله ويصرفهم ويمهلهم ويتركهم في غيهم وضلالهم يعمهون، حتى إذا أخذهم تبارك وتعالى عاقبهم عقابا شديدا في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. زيد على ذلك العقوبات النفسية التي لا ترى، لا يراها الناس. الناس كيشوفوا غير هيئة، واحد الهيئة ديالو حسنة ويلبس ثيابا حسنة ونعلوه حسنة، كيقولوا راها على حالة حسنة. كثير من هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى الانتحار، يقتلون أنفسهم. إذا لو كانوا على حالة حسنة في الدنيا لماذا أنهوا حياتهم بقتل أنفسهم؟ لماذا أزهقوا أرواحهم لو كان الأمر كما يظن الناس؟ ليسوا كذلك، هم معاقبون عقابا خفيا نفسيا لا يرى. فالشاهد من العقوبات هذه العقوبة اللي ذكرها الله تعالى، فأصرف عن آياتي الذين، ماشي هما اللي ما بغاوش شافوا ذاك الإعراض، راه عقوبة من الله تبارك وتعالى، ده معنى عظيم إلحظوه. فيستفيد المؤمن من هذا المقطع أمراني: الأمر الأول أن التوفيق للاهتداء من الله تبارك وتعالى هي نعمة عظيمة توجب على العبد شكرها، أن يشكر الله تعالى عليها. والأمر الثاني أن الحرمان من طريق الهداية عقوبة من الله تبارك وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يعني سأخذلهم. قال الشيخ: يحتمل هنا أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين، بمعنى إما الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية القدرية. سأصرفهم عن آيات الله، الآيات الشرعية، القرآن وغيره من الكتب المنزلة، المكذبون على أمر العصور لا ينتفعون بتلك الآيات، كيقرأوا القرآن فيزدادون ضلالا على ضلالهم، أهل النفاق وأهل الكفر. وأما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كيقرأوا القرآن تقرأوا آيات الله تعالى تزيدهم ضلالا إلى ضلالهم، لأنها ليست لهم، لا ينتفعون بها. إذن هم يصرفون عن الآيات الشرعية ما كي يأخذوا منها والو. ولاحظوا البون الشاسع بينهم وبين المؤمن، المؤمن يقرأ آيات الله يزداد إيمانا وتعرفا على الله ونورا، قلبه ينور، يزداد هداية، يزداد طمأنينة سكينة، وهم بالعكس يقرؤون آيات الله فتضلهم. وهذا أمر ومهم يلحظ فيه المؤمن هذا المعنى، وقد أشار الله تعالى في آخر سورة التوبة: فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون. هذو المؤمنون وكيقرأوا الآيات نفسها. وأما الذين في قلوب المرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال الشيخ: هذه الآيات الشرعية، الآيات الكونية، العلامات والبراهين، أي الدلائل الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى، حتى هي لا يلتفتون إليها. تجد المؤمن الصالح يعتبر بآية خفية، آية خفية ودقيقة يعتبر بها، يعتبر بالنملة الصغيرة، بالنبتة الصغيرة. وهؤلاء الآيات ما أكثرها وظاهرة وبينة واضحة، ولا يعتبرون بشيء منها. ما السبب؟ أعمى الله بصائرهم وصرفهم عنها لأنهم لا يستحقون. قال الشيخ: والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها. شو قال لك؟ عقوبة لهم على تكبرهم. معنى سأصرف؟ قال لك الصد. وقيل الصرف منعهم من إبطالها، وهما معا صحيحان. الله تعالى يصد الكافرين عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم، ويصدهم عن إبطالها. وخذوا محاولات ليبطلوا الآيات الشرعية لا يستطيعون، يروجون شبها في كل زمان كثيرة ليبطلوا الآيات الشرعية ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. الله جل وعلا يبطل ما أتوا به من الشبه على يد الأنبياء في زمن الأنبياء وعلى يد العلماء بعد الأنبياء، تدحض شبههم ويضحك الناس منهم. إذن قال تبارك وتعالى وإن يروا، لاحظوا الحالة اللي كتوقع لهاد الناس الذين يتكبرون عن الحق، قال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أعمى الله بصائرهم فانقلبت عندهم الموازين وصاروا يرون الأمور على عكس ما هي عليه. سبيل طريق الرشد كيبان لهم هما طريق غي، وطريق الغي كيبان لهم هو طريق الرشد. هذه عقوبة أخرى من الله تبارك وتعالى. أعمى بصائرهم ولا كيبان لهم المعروف منكرا والمنكر منكر معروفا. فكتشوفوا الآن كثير من أهل الكفر والضلال والإلحاد يدافعون عن المنكر ويزينونه، لا لا كيدافع عن الفاحشة الزنا ولا اللواط ولا غيرها من الفواحش، ويذكر محاسنها ويذكر كذا ويدافع عن ذلك من باب الحرية ولا غير ذلك من الشعارات. كثير من هؤلاء كين بعضهم الذي يقول ذلك وهو ليس مقتنعا بهم باب يريد درهمات قليلة، ومنهم من يعتقد هذا يدافع عن ذلك اعتقاد منه أنه يدافع عن الحق، هو ينظر إلى نفسه أنه متنور في النظر وأنه يفهم أكثر من غيره وأن نظره أبعد من غيره، يظن هذا. شنو السبب؟ الله تعالى أضله فصار يرى المعروف منكرا. هذا هو الأمر الذي يقع لهؤلاء. طريق الرشد يرونه غيا وطريق الغي يرونه رشدا، قبل هو الغي هو الرشد، فيظهر له المنكر هو المعروف، لذلك يستميت في الدفاع عنه، يستميت يدافع عنه بقوة. علاش؟ لأنه يعتقد أنه هو الحق وهو منكر. ما السبب؟ عقوبة من الله تبارك وتعالى له. قال الله تعالى وإن يروا سبيل أي طريق الرشد، طريق الهدى، طريق الأنبياء والرسل، إلى شافوه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أي لا يسلكونه، لا يتخذوه لا يسلكوه ما كيسلكوش. وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا، إلى شافوا طريق الضلال يسلكونه يجعلونه هو السبيل الذي يسلك. قال تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى الصرف، ذلك الصرف الذي صرفناهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا، كأنه قال إنما صرفناهم وصددناهم وخذلناهم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وقد سبق مثلها في الدرس الماضي. قال تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كذبوا بالآيات لأن الله تعالى صدهم وصرفهم عن فهمها، ولذلك كذبوا بها الآيات الشرعية والآيات الكونية. ولقاء الآخرة، كذبوا باليوم الآخر بالبعث والنشور وما فيه من الأهوال. قال الشيخ ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به، أي ولقائهم الآخرة، فالآخرة على هذا مفعول به، ويجوز أن يكون الآخرة هذا مفعولا فيه فيكون من إضافة المصدر إلى الظرف. كذبوا بآياتنا إما ولقائهم الآخرة أن يلقوهم، أن يلقوا الآخرة، ولكذبوا باللقاء في الآخرة، اللقاء فهد الزمن فهد الوقت اللي هو يوم القيامة في الآخرة. المعنى يعني صحيحا إما مصدر مضاف للمفعول به ولا مضاف للمفعول فيه للظرف. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، شنو الجزاء؟ حبطت أعمالهم، هذا الأمر الأول، بطلت أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ولو كانت صالحة الظاهر، الأعمال اللي كانوا يديروها في الدنيا ولو كانت في الظاهر صالحة عندهم صدقة ولا مثلا صلاة ولا كذا، يبطلها الله، بطلت أعمالهم، يجعلها الله هباء منثورا لا ثواب لهم عليها. علاش؟ لأنهم لم يحققوا شرطها، الشرط ديال القبول والثواب هو الإيمان، هؤلاء كذبوا، إذن ولو داروا أعمال صالحة يجعلها الله هباء منثورا. ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل هذا استفهام إنكاري متضمن من نفي؟ كأنه قال ما يجزون إلا جزاء عملهم، ما يجزون يوم القيامة إلا جزاء عملهم، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى. وشنو هو العمل ديالهم؟ هو التكذيب. شنو العمل؟ العمل الذي أتى بها التكذيب بآيات الله وبلقاء الآخرة، فلا يجزون غدا يوم القيامة إلا جزاء هذا العمل. هذا العمل اللي عملوه غيتجازوا ياخذوا عليه الجزاء غدا يوم القيامة. هل يجزون؟ أي ما يجزون إلا جزاء عملهم، إلا ما كانوا يعملون. هذا حاصل هذه الآية، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.